ملخص كتاب الشائعات، الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم، من أخضر.com لمؤلفه جان نويل كابفرير وترجمة تانيا ناجية. يستعرض الكتاب نشأة الشائعات ووظيفتها التي تقوم بها وسبب انتشارها وتصديق الناس لها، ويذكر أنواعها والقائمين على ترويجها وكيف يتم تعطيل فاعليتها. فيأخذنا في جولة ممتعة خلال الكتاب، تبدأ من لحظة ظهور شائعة ومصدرها إلى زوالها وانتهاء دورها أو القضاء عليها. أولاً، نشأة الشائعات وانتشارها. تعد الشائعة أقدم وسائل الإعلام في التاريخ، فقبل اختراع الكتابة كان البشر يتواصلون فيما بينهم عن طريق المشافهة، وكانت الشائعة وسيلة لنقل الأخبار وبناء السمعة أو الحط منها وتأجيج الفتن والحروب. وبالنسبة إلى العامة، تعد الشائعة ظاهرة غامضة وسحرية بسبب تأثيرها في البشر الأشبه بالتنويم المغناطيسي، فهي تنتشر في كل مكان بغض النظر عن البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها. وفي العصر الحديث ومع تطور التكنولوجيا، أصبح هناك مصدران أساسيان للمعرفة، هما الأخبار الواردة في وسائل الإعلام والروايات التي تتناقلها العامة مشافهة. لذا تعد الشائعة هي صوت الجماعة، وفي كثير من الأحيان تتفوق الشائعة على وسائل الإعلام، ويعد الخط الفاصل بين المعلومة والشائعة بالنسبة إلى عوام الناس ليس موضوعياً، إذ يرتكز على اقتناعات شخصية، فتطلق العامة اسم المعلومة على ما تعتقد أنه صحيح، وتطلق اسم شائعة على ما تعتقد أنه خاطئ. ومن ثم إذا اقتنع المستقبل بالخبر المنقول عن أحد المعارف أو الأصدقاء، اعتبر أنها معلومة، بينما إذا انتابه الشك والقلق، اعتبر أنها شائعة. ومن مميزات الشائعة هو طابعها غير الرسمي وسرعة انتقالها وانتشارها بين الناس، فطابعها غير الرسمي يجعلها تكشف الستار عن حقيقة لا يفترض بالجماعة أن تعرفها، ما يدفع الأشخاص إلى تناقلها فيما بينهم بكل حماسة. وترجع سرعة انتشارها إلى ما تتصف به المعلومة من قابلية الزوال، ما يحتم نشرها بسرعة قبل أن تفقد أهميتها. كما تتميز الشائعة أيضاً بالمصدر المجهول وتعبئة الجماعة، فالعامة في الشائعة لاعبون أساسيون وليسوا مجرد مشاهدين. فالمثير في الشائعة ليس المصدر، لأن بين مصدر الشائعة والشخص الذي ينقلها حلقة لا تنتهي، بل طريقة تعاطي العامة مع هذا المصدر وتفاعلهم معه. ولكي يحدث أي خبر أثره وينتشر بين الناس، لابد أن يكون خبراً غير مألوف، لأن أي شيء مألوف ويحدث على الدوام لا يعد خبراً، ومن ثم لا يصلح أن يكون موضوعاً لشائعة. وبناءً على ذلك، فإن الخبر هو كل شيء غير متوقع وغير مألوف. ومثال ذلك معلومة مثل أن كلباً يعض رجلاً، ليست خبراً، لكن الخبر هو أن رجلاً يعض كلباً. والذي يجعلها خبراً يلفت الانتباه هو أن عض الرجل للكلب فعل غير اعتيادي، ومن ثم يثير القارئ فيخزنها في ذاكرته وينقلها إلى الآخرين حتى يشاركوه ردة فعله نفسها. وبناء على ذلك، فإن الشائعة هي الوسيلة التي تعتمدها الجماعة لتنقل إلينا الخبر الواجب تبنيه في حال أردنا الانضمام إليها، ومن ثم تصبح الشائعة إحدى أدوات التماسك الاجتماعي، لأن المشاركة في نشر الشائعة تعني المساهمة في المجموعة. ثانياً، نقل الشائعة وحجة السلطة العليا. جميع التجارب التي أجريت على الفاعلية الإقناعية لأي عملية تواصل سلطت الضوء على أهمية المصدر، وهناك مجموعة من العوامل تجعلنا نثق بالمصدر، مثل الخبرة والصدق والنزاهة. ومن ثم فإن المعلومة تردنا دائماً عن طريق الخبراء في الموضوع أو الشهود المباشرين لها. وبناء على ذلك، عندما يشعر ناقل الخبر أن روايته للواقعة ليست مقنعة أو مشكوك فيها، فإنه يلجأ مباشرة إلى حجة السلطة العليا، فيزعم أنه ينقل المعلومة من خبير أكثر اطلاعاً على المصدر المزعوم، ولا أحد يشك في صدقه ونزاهته. وسبب استعانة ناقل الخبر بحجة السلطة العليا راجع إلى أن هدفه هو إقناعنا، ومن ثم فإن ناقل الشائعة ليس حيادياً، إذ لا يكتفي بذكر المعلومة فقط، بل يورط نفسه في نشر المعلومة لأنه يعتبرها ملكاً له، وبالتالي أي تشكيك فيها يعد مساساً بشخصه. وبناءً على ذلك، فإنه في سبيل عملية الإقناع تتخذ الشائعة صيغتين، الأولى بحسب هذا المصدر المطلع، وتعتمد هذه الصيغة على ذكر مصدر جدير بالثقة ولا شك في نزاهته، والثانية قيل أن، وهي دعوة ضمنية للانضمام إلى المجموعة التي ينتمي إليها ناقل المعلومة في حال غياب المصدر. ومثال ذلك، إذا غاب رئيس الدولة عن الظهور لفترة ما، فيشيع خبر أن رئيس الدولة مريض جداً، وحتى يثبت ناقل المعلومة حقيقة مرض الرئيس، فإنه يلجأ إلى حجة السلطة العليا، أي الخبير، ليكون قوله مقنعاً وغير قابل للتشكيك فيه، فيقول: علمت بخبر مرض الرئيس من زميل الذي يعمل صديقه في المستشفى الذي نزل به الرئيس، وقد رأى بأم عينه الرئيس عند دخوله المستشفى. وبناء على ذلك، فإن ناقل الشائعة لا يكون قد التقى فعلياً بالخبير أو الشاهد المباشر للحدث، أي مصدر المعلومة، ومع ذلك يذكر أنه يعرف شخصاً ما تمكن من مقابلة الخبير أو الشاهد، ومن ثم فإن الشاهد الأول يكون قريباً منا ولا يفصله عنا إلا وسيط واحد، فهو قريب وبعيد المنال في الوقت نفسه، وهذا القرب يزيد من قيمة المعلومة ويجعلها خبراً ساخناً شبه سري، بينما البعد يعد حاجزاً يمنعنا من إمكانية التحقق من صحة المعلومة. ومن ثم فإن المسألة لا تتعلق بصحة الشائعة، وإنما بتصديقها. وحتى تكتمل عملية إقناعنا بالمعلومة، فإن ناقل الشائعة لا يتوجه إلا إلى الأشخاص الذين يعتبرونه شخصاً موثوقاً به، لأن تصديقنا للمعلومة يتوقف على صدق ونزاهة ناقل المعلومة من خلال صحة ما زودنا به من معلومات سابقة. وكلما كبرت الشائعة وانتشرت وتلقيناها من عدة أشخاص، فإننا نستنتج أنها معلومة صحيحة. ثالثاً، جمهور الشائعة وتصديقها. كما أن لكل شيء سوقاً ولكل محتوى زبائنة، فإن للشائعة سوقها أيضاً. فإذا انتشرت شائعة في مدينة القاهرة، فإن جزءاً من سكان القاهرة سوف يسمعون بها، وجزءاً أصغر سوف يصدقونها، لأن كل شائعة تختلف عن الأخرى، لأنها تتناول حدثاً محدداً وخاصاً. ومن ثم فإن الجمهور الذي سوف يهتم بها ويتناقلها هو الجمهور المعني بها ومن تأثيرها وتبعاتها. وهناك عدة عوامل تحدد الجمهور المعني بالشائعة وتدفعنا إلى تصديقها، ومن هذه العوامل التجربة. في إحدى الدراسات تم إطلاق شائعة مفادها أن القهوة ضارة بالصحة وتعزز الإصابة بمرض السرطان، وكان من المفترض أن يهتم بالشائعة كبار مستهلكي القهوة، إلا أن العكس هو ما حدث، فالأشخاص الذين هم أقل استهلاكاً للقهوة كانوا أكثر ميلاً إلى تصديق الشائعة من غيرهم. والسبب في ذلك راجع إلى أن كبار مستهلكي القهوة لم يجدوا أي رابط منطقياً بين استهلاك القهوة وإصابتهم بالسرطان، ومن ثم رفضوا تصديق الشائعة بناء على تجربتهم. ومن تلك العوامل أيضاً الإجماع، لأن الإجماع يقوم على تقويض القناعات السابقة الراسخة. ومثال ذلك أنه في إحدى التجارب جلس 8 أشخاص، 7 منهم كانوا على علم بالتجربة وتلقوا تعليمات تحتم عليهم اختيار إجابة لا شك في أنها خاطئة أمام شاشة عرض عليها في الجهة اليسرى خط مستقيم، وفي الجهة اليمنى 3 خطوط أخرى. طول أحد الخطوط في الجهة اليمنى يساوي طول الخط المستقيم في الجهة اليسرى، في حين أن طول الخطين الآخرين مختلفان بشكل واضح لا يقبل الشك، وكان على الأشخاص الثمانية أن يحددوا أي من الخطوط الثلاثة على يمين الشاشة يماثل الخط على يسار الشاشة، وكان يفترض بكل شخص أن يقول إجابته بصوت مرتفع دون أن يناقش الآخرين، وكان الشخص محل التجربة هو آخر من يقول إجابته. وتكررت التجربة مع أكثر من شخص، فكانت النتيجة أن أحد الأشخاص قرر أن يجيب بناء على قناعته الشخصية بغض النظر عما قاله الآخرون، وعبر بعد التجربة أنه تردد كثيراً قبل أن يختار الإجابة المقتنع بها رغم تأكده من صحتها. وعندما تكررت التجربة مع شخص آخر وجدوا أنه تبنى رأي الجماعة واختار الإجابة الخاطئة، وعبر بعد التجربة قائلاً: لو كنت أول من يجيب لاخترت الإجابة الصحيحة. وبناء على ذلك تبين لنا هذه التجربة مدى تأثير رأي الجماعة في الأشخاص في قبول وتصديق الشائعة، خصوصاً إذا كانوا أصدقاء أو أقرباء أو جيراناً محل ثقة، حتى وإن كانت قناعاتنا ترفض تصديق الشائعة. ومن العوامل الحاسمة أيضاً في تصديق الشائعة الرغبة في تصديقها، فالشائعة لن ترى النور ما لم تشبع رغبة أو تستجيب إلى هاجس داخلي، فالعامة تتمسك دائماً بالافتراءات والأسرار الخاصة والفضائح وتحولها إلى شائعات عندما تلبي منفعة أو مصلحة ما. فالشائعة لا تقنع بل تغوي. رابعاً، إخماد الشائعات. قدر كل شائعة أن تخمد بعد أن تؤدي دورها، إذ إن زوالها وانتهاءها هو جزء من بنيتها منذ لحظة ظهورها، فوظيفة معظم الشائعات هي التسلية وملء الفراغ وتقليل الملل، ومن ثم عندما لا نكون معنيين بالشائعة ولا تؤثر في حياتنا فإنها تتوارى بمرور الزمن، وذلك على غرار الأخبار الواردة في الصحف التي تحتل الصفحات الأولى لعدة أيام ثم ما تلبث أن تختفي سريعاً، على أن هذا الزوال أو الاختفاء للشائعة لا يعني أن العامة لم يعودوا يصدقونها، بل الأمر راجع إلى أن فترة العمر الخاصة بها انتهت، ما يستوجب استبدالها بشائعة أخرى لا تقل إمتاعاً عنها، وتكون الشائعة الثانية هي أيضاً محكوماً عليها بالزوال. وعلى الرغم من أن قدر كل شائعة هو الزوال، فإن هناك شائعات كبرى لا تموت، وإنما تخمد مؤقتاً لتنفجر يوماً ما كالبركان، إذ إن لديها القدرة على التحرك والظهور بالصورة نفسها أو التشكل في زي جديد، ومن ثم لا يعلم متى وأين يمكن أن تظهر مرة أخرى. وهذا راجع إلى أن الشائعة هي نتاج فكري وتخضع لأطر مرجعية، ومثال ذلك في عام 1981 راجت شائعة تقول إن طفلاً كان يمتطي حصاناً آلياً وتعرض للدغة أفعى كانت تختبئ في الحصان، وفي عام 82 تطور شكل الشائعة مرة أخرى، فقيل إن أحد الأطفال لدغته أفعى كانت تختبئ في قرط موز كان مصدره أفريقيا، وبعد عام واحد أي عام 83 قيل إن هناك طفلة لدغتها أفعى عندما كانت تختبئ بين دمى على شكل دببة مستوردة من تايوان. وبتحليل ظاهرة الأفعى التي تلدغ الأطفال تبين أنها تشكل تطوراً مجازياً لشائعة أوريليان بفرنسا التي تقول إن تاجراً يهودياً كان يقوم بتخدير الفتيات في بروفات خلع الملابس ويبيعهم كرقيق أبيض، والهدف من مثل تلك الشائعات هي التحذير من تراخي الأهل في الانتباه لأولادهم ما قد يعرضهم للخطر. وبناء على ذلك فإن الشائعات ليست سوداء على الدوام، إذ توجد شائعات بغيضة هدفها التحذير من الأخطار والتخفيف من وقع الكوارث، ومثال ذلك في أثناء زلزال عام 1966 الذي ضرب سان فرانسيسكو راجت واحدة من أسوأ الشائعات ما تبقى من المدينة، فقيل إن المد العالي أغرق مدينة نيويورك وأن شيكاغو غرقت في بحيرة ميشيغان وغيرها من الأقاويل. ورغم سوء وبغض هذه الشائعات، فإنها انطوت على وظيفة إيجابية، وهي أن هذه الكارثة قد أصابت مدناً أخرى، ما يعني أن الجميع لهم نصيب من هذه المأساة وليس سكان سان فرانسيسكو فقط. ومن ثم أسهمت هذه الشائعات في التخفيف من وطأة الكارثة على سكان المدينة، وتزول بزوال الغرض من وجودها، ثم ما تلبث أن تظهر من جديد لتخفف من وقع كارثة أخرى. خامساً، المنتفعون من ترويج الشائعات. مثلما يمكن أن تستخدم الشائعات للتخفيف من وقع الكوارث أو التنبيه من الأخطار، فإنها أيضاً يمكن أن تستخدم من قبل المنتفعين بها من أجل تحقيق المصالح والمكاسب الشخصية. فالنجومية على سبيل المثال لا مكان لها من دون شائعات، فنظراً إلى أن المعجبين يعتبرون النجم قدوة ومصدر هوية، وفي الوقت نفسه شخصية مقدسة غامضة بعيدة المنال، كان لابد من إيجاد بديلاً يقرب النجم من معجبيه المتيمين، ومن هذه البدائل الشائعات. فغالب نجوم الفن والسينما يقومون بإدارة إفشاء بعض الأسرار من أجل الترويج لشائعات تكشف عن جزء خاص من حياتهم الخاصة، ليكونوا دائماً قريبين من معجبيهم، فيحافظون بذلك على نجوميتهم. ومن تلك الشائعات المتعلقة بالنجوم شائعة الخطبة وشائعة الزواج وشائعة الخلافات الزوجية وشائعة المصالحة وشائعة الطلاق. وفي مجال التسويق تنتشر الشائعات ضد الشركات ومنتجاتها، لأن الحط من المنافسين يعد من الأفعال غير القانونية، لذلك تلجأ بعض الشركات إلى ترويج الشائعات ضد المنافسين لتوجيه الضربات إليهم، مثل الترويج لمعلومات كاذبة من قبيل أن الشركة الفلانية سوف تقوم بإعادة هيكلة أو تمر بأزمة مالية أو تواجه إفلاساً محتملاً، فيلجأ المشترون من هذه الشركة إلى التزود من شركات أخرى خشية اعتمادهم على مزود واحد، أو يتم الترويج لشائعة أن المنتج الفلاني يسبب السرطان، فتقل مبيعات الشركة المنتجة لهذا المنتج، بينما تزيد مبيعات الشركة المنافسة لها. وفي مجال السياسة تجد الشائعات أرضاً خصبة للانتشار، فالشائعات عبارة عن معلومة على هامش معلومة رسمية، ومن ثم تشكل معلومة مضادة. وفي مجال السياسة تتميز الشائعة بمنافع عديدة، لأنها تنقل المعلومات المسكوتة عنها والتي يمنع التقليد السياسي الكشف عنها، كما تسمح للمتآمرين ألا يكشفوا عن أنفسهم وهوياتهم، فلا أحد يتحدث باسمهم، وفي الوقت نفسه الجميع يرددون شائعاتهم. وكثيراً ما تستخدم الشائعة كسلاح ضد المرشحين في الانتخابات لتقويض موقع المرشحين المنافسين، إلا أن الشائعة قد تخرج عن السيطرة، بل وقد تنقلب ضد مطلقيها في حال تم تكذيبها. فعلى سبيل المثال، انتصر الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران على شائعة كانت تقول إنه مصاب بالسرطان، وذلك من خلال تقرير صحي ينشر كل 6 أشهر. وقد يستخدم الساسة الشائعات من أجل جس نبض الشارع عندما يريدون تقويم ردود الفعل على قرار يريدون إصداره، فيطلقون الشائعة ثم يتخذون القرار بناء على رد الفعل تجاه الشائعة. وتدور أغلب الشائعات السياسية حول عدة مواضيع كبرى، وهي السلطة الخفية التي تمسك فعلياً بزمام الحكم، والاتفاقات السرية واللقاءات السرية بين السياسيين، المال وتلقي الهدايا ونهب الأموال، والصحة والمرض، والفضائح الجنسية، وكلها تدور في فلك إسقاط الخصوم أو تقليل شعبيتهم بناء على الترويج لشائعات أخلاقية تتعلق بالنزاهة والشفافية والسلوك القويم. وختاماً، إذا واجهت إحدى الشائعات فلا يعد تكذيب الشائعة خياراً سليماً، لأنه من الطبيعي أن يقول الطرف المستهدف من الشائعة إنه بريء، كما أن الحملات الإعلانية المضادة للشائعة هي الأخرى لا تعد خياراً سليماً، لأن ذلك سيسهم في إطلاع المزيد من الأشخاص على الشائعة في حال لم يطلعوا عليها، بينما الحل الأمثل لإبطال مفعول الشائعة هو ربطها بموضوع أو عنوان آخر وتحويل المعلومة السلبية التي تتضمنها الشائعة إلى معلومة إيجابية، ومن ثم عندما يتم سؤال أحد عنك أو عن شركتك فسوف يتذكرون المعلومات الإيجابية لا السلبية، بينما إذا ذكرت المعلومة السلبية فسوف يتذكرون الموضوع الآخر المربوط بها.